العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. وبين هذه الوجوه فوارق. فالوجه الثالث، عليكم السلام، فالوجه الثالث مثلا بحاجة إلى تمامية دليل على حجية الظهور ولو في الجملة دونهما. كان الكلام في أصالة الظهور وأن الظهور حجة أو ليس بحجة. قلنا أنه يوجد أو توجد أدلة ثلاث لإثبات حجية الجملة دونهما. كان الكلام في أصالة الظهور وأن الظهور حجة أو ليس بحجة. قلنا أنه يوجد أو توجد أدلة ثلاث لإثبات حجية الظهور. الدليل الأول وهو سيرة المتشرعة، حيث أننا نقطع، نطمئن إن لم نقل أننا نقطع، أن أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يكتشفون مرادات الشارع من خلال ظهور كلام الشارع، وإلا لو لم يكن الأمر كذلك بل كانت لهم طريقة أخرى في اكتشاف مراد الشارع لنقل إلينا. وليس فقط أنه لم ينقل إلينا طريق آخر، بل نقل إلينا هذا الطريق، يعني قامت الأدلة على أن الطريقة المتبعة في اكتشاف مراد المتكلم كان هو هذا الطريق العرفي، وهو الاعتماد على ظواهر الكلمات. إذن الطريق الأول هو سيرة المتشرعة التي كانت قائمة على العمل بظواهر الكلام لاكتشاف مراد الشارع، ولم يعلم أن المتشرع كان لهم طريق آخر في اكتشاف مراد المتكلم، من قبيل الاعتماد على النصوص فقط، من قبيل الاعتماد على الاطمئنان فقط ونحو ذلك. وإلا لو كان لنقل إلينا، وليس فقط أنه لم تنقل لنا طريقة ثانية، بل نجد التأكيد على هذه الطريقة من الصدر الأول من فقهاء الطائفة إلى يومنا هذا. إذن الدليل الأول هو سيرة المتشرعة على العمل بالظهور لاكتشاف مراد المتكلم. دليل الثاني هو الاستدلال سير قلائياه العملي، وهذا واضح شبهة ولا لا نجد أن اعتماد على الظواهر في اكتشاف المتكلم ليس مختصا بمجتمع دون مجتمع، بثقافة دون ثقافة، بدين دون دين، بزمان دون زمان. كل المجتمعات العقلائية على اختلاف ألسنتهم، ثقافاتهم، وضعهم، أديانهم، شرائطهم المكانية والزمانية، فإنهم يعتمدون على الظهور في اكتشاف مراد المتكلم. فلهذا في باب معاملاتهم، في باب علاقاتهم، في باب مجاملاتهم واحتراماتهم، يعتمدون على ظواهر الكلمات في اكتشاف المراد. وهذا هو الدليل الثاني. إلا أن يقال بأنه ما هو الدليل على أن هذه السيرة التي هي معاصرة لنا كانت موجودة ومعاصرة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أجبنا عن هذا الإشكال فيما سبق، قلنا بأنه لو لم تكن سيرة العقلاء هي هذه لكانت لها ماذا؟ لهذه السيرة بديل، ولو كان لهذه السيرة بديل لنقل إلينا. الدليل الثالث، قلنا ما يستفاد من كثير من الروايات التي أمرت بالتمسك بالكتاب والسنة، ومن الواضح أن من يعمل بظهورهما فإنه يصدق عليه أنه عامل بالكتاب والسنة عرفان. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول تبقى فوارق بين هذه الوجوه الثلاثة. الوجه الأول أو أن الوجه الثالث فرقه عن الأولين هو أن الوجه الثالث يبتني على أن يتم عندنا دليل على حجية الظهور. لماذا؟ لأن هذه الروايات التي دلت على وجوب التمسك بالكتاب والسنة ظاهرة في ذلك أم نص في ذلك؟ ظاهرة في ذلك، ونحن كلامنا في حجية الظهور. إذن لابد أن يكون قد تم عندنا في الرتبة السابقة، السلام عليكم، في الرتبة السابقة دليل على حجية الظهور، وإلا لو لم يتم عندنا في الرتبة السابقة دليل على حجية الظهور لا معنى للتمسك بظهور هذه الروايات لإثبات حجية الظهور. الدليل، وأما الفرق بين الوجه الأول أو الوجه الأول والثاني، التفتوا جيدا. إذا تتذكرون نحن قلنا أن الاستدلال بالسيرة أعم من أن تكون عقلائية أو متشرعية، خصوصا إذا كانت عقلائية. الاستدلال بالسيرة يتم عن أي طريق؟ هل هي دليل على الحكم الشرعي مباشرة أو تكشف عن الإمضاء؟ قلنا أنها تكشف عن الإمضاء بتوسط ماذا؟ بتوسط السكوت. هناك بحث إذا تتذكرون الإخوة أشرنا إليه، وهو أن السكوت دال على الإمضاء بأي ملاك؟ ها؟ قلنا أحد دليلين، إما الدليل العقلي وإما الدليل الاستظهاري المعتمد على ظهور حال المتكلم. طب هل يمكن الاعتماد على هذا الدليل الثاني لاستكشاف الإمضاء أو لا يمكن الاعتماد؟ لا يمكن الاعتماد. لماذا؟ لأن الكلام هو في حجية الظهور، سواء كان ظهورا حالي أو كان ظهورا لفظي، فلا يمكن أن نثبت الإمضاء بتوسط السكوت. عن أي طريق؟ عن طريق ظهور حال المتكلم، لأن الكلام في حجية الظهور. إذن لابد أن يكون دليلنا على حجية، دليلنا على الإمضاء عن طريق السكوت من أي طريق؟ من طريق الدليل العقلي الذي هو نقض الغرض ونحو ذلك. قال: وبين هذه الوجوه فوارق. فالوجه الثالث مثلا بحاجة إلى تمامية دليل على حجية الظهور ولو في الجملة. لماذا؟ دون الوجهين الأولين، الأول والثاني، لأن مرجع الوجه الثالث إلى الاستدلال بظهور الأحاديث الآمرة بالتمسك وبإطلاق هذه الأحاديث. إذن فلا بد من فرض حجية هذا الظهور في الرتبة السابقة، كما أن الوجهين الأولين يجب أن لا يدخل في تكميمهما التمسك بظهور حال المولى لإثبات الإمضاء. لأننا قلنا كيف نستكشف الإمضاء من السكوت؟ بأحد دليلين، إما بالدليل العقلي وإما بالدليل الاستظهاري الحالي من ظهور حال المتكلم. يقول لابد أن يكون دليلنا لاستكشاف الإمضاء من السكوت هو الدليل العقلي لا الاستظهاري العرفي، لأن الكلام الآن في حجيته، يعني في حجية ظهور حال المولى، كما أشرنا إلى ذلك في الحلقة السابقة. إلا أنه هذه الوجوه الثلاثة أشكل عليها بإشكالات متعددة. نأتي إلى الوجه الأول. الوجه الأول كان استدلالا بماذا؟ كان استدلالا بالسيرة المتشرعية لإثبات حجية الظهور. سؤال: أن السيرة المتشرعية دليل لفظي أم دليل لبي؟ لبي، أحسنتم. والدليل اللبي إذا شككنا في سعة دائرته وضيق الدائرة نتمسك بالإطلاق أو نقتصر على القدر المتيقن؟ نقتصر على القدر المتيقن. واضحتين المقدمتين؟ نأتي إلى محل الكلام. بعض الظهورات واضحة، وبعض الظهورات أنتم تعلمون كما قرأتم في علم الفقه، لكي نستخرج ظهورا نحتاج إلى إعمال دقة كبيرة لفرز المعارضات والقرائن وهذه الخلافات أكثر ما تقع بين الفقهاء. بسبب ماذا تقع؟ لأن هذا يستفيد ظهورا وذاك يستفيد من هذه الرواية ظهورا آخر. فإذا شككنا في أن الذي كان عليه سيرة المتشرع في العمل بالظهور الدائرة الأضيق أو الدائرة الأوسع. سيرة المتشرع دليل لبي يقول ماذا؟ لا بد من الاقتصار على أي دائرة؟ على القدر المتيقن. إذن في كل مورد شككنا أن المتشرع كانوا يعملون بهذا الظهور أو لا يعملون، هل يمكن التمسك بسيرة المتشرع أو لا يمكن؟ لا يمكن التمسك، ونحن نريد أن نثبت حجية الظهور مطلقا حتى في الموارد التي نشك ماذا؟ في الظهور. إذن هذه السيرة وهي السيرة المتشرعية إنما تثبت حجية الظهور بنحو القضية المهملة، والقضية المهملة مهملة في قوة الجزئية، ونحن نريد أن نثبت حجية الظهور مطلقا بنحو القضية بنحو الموجبة الكلية. فهذا الواجه مبتلى بهذا الإشكال، وهو أن السيرة المتشرعية دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وفي كل مورد شككنا في أن هذا الظهور لأن لخفائه هل هناك سيرة متشرعية على العمل بالظهور أو لا، فلا يمكن التمسك بالسيرة المتشرعية لإثبات حجية الظهور، بل لا بد أن نرجع إلى الأصل الأولي وهو عدم حجية مثل هذا الظهور. إذن هذا الطريق مبتلى بهذا الإشكال، فلا يمكن إما أن ندفع هذا الإشكال حتى يمكن التمسك بهذه السيرة المتشرعية لإثبات كبرى حجية الظهور، أو أن هذا الطريق لا يكون مفيدا بنحو الموجبة الكلية، وإنما يكون مفيدا بنحو الموجبة الجزئية. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لو كان استدلالنا فقط بالسيرة المتشرعية لعل الإشكال كان واردا، ولكن نحن نضم إلى هذه السيرة المتشرعية ماذا؟ السيرة العقلائية. فإن السيرة العقلائية لقائل أن يقول أنها قائمة على العمل بالظهور حتى في هذه الموارد المشكوكة العمل من قبل المتشرع. إلا أنه بناء على هذا بعد السيرة المتشرعية لا تكون دليلا مستقلا، وإنما هي ماذا؟ دليل مع ضميمة السيرة العقلائية. لتوضيح هذا الإشكال أكثر والجواب عنه بعد موكول إن شاء الله إلى بحث الخارج. قال وقد يلاحظ على الوجه الأول، يعني الاستدلال بالسيرة المتشرعية، أن سيرة المتشرعة وإن كان من المعلوم انعقادها في أيام النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام على العمل بظواهر الدليل الشرعي، يعني واكتشاف مراد المتكلم من ظواهر الدليل، ولكن الشواهد التاريخية إنما تثبت ذلك، يعني تثبت العمل بظواهر الدليل الشرعي على سبيل الإجمال والقدر المتيقن، يعني بنحو القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية، ولا يمكن التأكد من استقرار سيرة المتشرعة على العمل بالظواهر في جميع الموارد حتى التي يشك في أن لها ظهور واضح. فهناك حالات تكون حجية الظهور أخفى من غير تلك الحالات، ومن هنا بسبب ماذا؟ بسبب وجود قرائن متعددة، هذه القرينة تعين هذا وتلك القرينة تعين ذات. مثلا أنتم عندما تأتون إلى قوله رفع ما لا يعلمون تجدون أن الرفع هنا مختلف فيه، لماذا؟ قول يقول أنه رفع ظاهري، قول يقول أنه رفع واقعي. رفع ما لا يعلمون يقولون ما الموصولة يراد منها الشبهة الحكمية، وبعض يقول يراد الشبهة الموضوعية، وبعض يقول يراد الشبهتان معا الموضوعية والحكمية معا. خب هذا منشأه ماذا؟ منشأه أنه لا يوجد هناك ظهور واضح في إرادة الموضوع الموضوعي أو الحكمي أو الجامع بينهما، وإنما لا بد من تجميع القرائن حتى نقوي هذا الاحتمال في قبال الاحتمالات الأخرى. فلا يعلم أن المتشرع أيضا لو كانوا يبتلون بمثل هذه الظهورات التي يحتاجون لاقتناص مراد المتكلم من ذلك الظهور إلى إعمال الدقة وإلى إعمال القواعد العقلية، أيضا كانوا يعملون بالظهورات في اكتشاف مراد المتكلم أو لا؟ والأصل هو عدام، لأن دليل سيرة المتشرعة دليل لبي، والأدلة اللبية يقتصر فيها على القدر المتيقن. فلهذا قال: فهناك حالات تكون حجية الظهور أخفى من غيرها، كحالة احتمال اتصال الظهور بقرينة متصلة. الآن وصلتني رسالة من المولى، ووجدت أن هذه الرسالة في الأسفل منها قطعة من الورق ماذا؟ ممزقة، وأحتمل أنه لو كانت موجودة لكانت قرينة متصلة على الكلام. هل يمكن العمل بظهور كلام المولى هنا مع احتمال القرينة المتصلة أو لا يمكن العمل؟ ها؟ بحثم؟ لا نعلم. نحن إن شاء الله سيأتي بعد ذلك بعض الفقهاء بعض الأصولين ماذا يقول؟ يقول يجوز العمل. هل المتشرع أيضا كانوا يعملون بهذا الظهور مع احتمال القرين المتصلة أو لا يعملون؟ لا يمكن أن نتمسك بسيرة المتشرعة ونقول بحجية الظهور حتى في موارد احتمال القرينة المتصلة. إذن في مثل هذه الموارد بعد لا يبقى عندنا دليل على حجية الظهور. قال: كحالة احتمال اتصال الظهور بقرينة متصلة فقد بنى المشهور على حجية الظهور. مع أن السيد الشهيد ماذا بنى في الحلقة الثانية؟ قال: لا، نحن هنا لا نبني على حجية الظهور. فهنا المشهور عندما قالوا بالحجية دليلهم ماذا؟ إن كان دليلهم السيرة المتشرعية فالجواب أنه لو لم يعلم أن السيرة المتشرعية لو ابتلوا بمثل هذا الظهور المحتمل الاقتران بقرينة متصلة أيضا كانوا يعملون بالظهور ويكتشفون مراد المتكلم من مثل هذا الظهور المقترن بقرينة متصلة على الخلاف. إذن السيرة المتشرعية بناء على هذا بعد لا يمكن أن تثبت لنا كبرى حجية الظهور بنحو الموجبة الكلية حتى في مثل هذه الموارد. فقد بنى المشهور على حجية الظهور في هذه الحالة خلافا لما اخترناه في حلقة سابقة. وهنا السيد الشهيد يقول بأنه نحن نضم إلى السيرة المتشرعية ماذا؟ نضم إليها السيرة العقلائية، ولكن هو قدس سره الشريف أشكل على نفسه في بحثه الخارج بأنه بناء على هذا بعد لا تكون السيرة المتشرعية دليلا مستقلا، وإنما تكون دليلا بضميمة السيرة العقلائية. إذن الدليل هو ماذا؟ هو السيرة العقلائية، ولا تكون السيرة المتشرعية دليلا. وعندها دخل في الجواب عن أصل الشبهة بنحو لا نحتاج إلى ضميمة السيرة العقلائية. قال: وهنا نقول إن مدرك الحجية إذا كان هو سيرة المتشرعة المعاصرين للمعصومين فكيف نستطيع أن نتأكد أن تلك السيرة جرت فعلا على العمل بالظهور في هذه الحالة بالذات، يعني في حالة اتصال الظهور بقرينة متصلة على الخلاف. وأما إذا ضممنا إلى سيرة المتشرع ماذا؟ ضممنا إليها سيرة العقلاء، عند ذلك قد يتم الاستدلال، ولكن بعد لا تكون السيرة المتشرعية دليلا مستقلا على الحجية. وأما إذا كان مدرك الحجية السيرة العقلائية فيمكن للقائلين، شوفوا تعبيره، فيمكن للقائلين بالحجية أن يدعوا شمول الوجدان الفقهي لهذه الحالة أيضا. مراد من أن يدعوا شمول الوجدان يعني أن النكتة العقلائية التي أدت إلى العمل بالظهور لاكتشاف مراد المتكلم لا تفرق بالعمل بالظهور لاكتشاف مراد المتكلم بين أن تكون هناك قرينة متصلة على الخلاف، يعني احتمال القرينة المتصلة على الخلاف، وبين أن لا تكون. إلا أن السيد الشهيد يقول: لا، لا يعلم أن العقلاء أيضا لهم مثل هذه السيرة العقلائية في مورد يحتملون اتصال الكلام بقرينة متصلة على الخلاف. هذا بحثه إن شاء الله سيأتي بعد ذلك. فلهذا تجدون أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد لم يجب عن الوجه الأول، يعني عن الاستدلال بالسيرة المتشرعية، عن الإشكال الذي أشكل على السيرة المتشرعية. وقد يلاحظ على الوجه الأول بعد السيد الشهيد لم يقل هو يجاب، ماكو إجابة. قال: هنا نقول إن مدرك الحجية إن كانت السيرة المتشرعية فالإشكال وارد، فلا بد أن يضم إليه ماذا؟ السيرة العقلائية. والسيرة العقلائية أن يدعوا، يعني أن يزعموا، هم فيه تأملون. إذا لابد أن نقرر السيرة المتشرعية بنحو تكون ماذا؟ تكون فيها دلالة على الحجية حتى في مثل هذه الموارد الخفية من الظهور، وهذا بعد ما يسوق إلى أبحاث الخارج. قال وقد يلاحظ على الوجه الثاني. إذن الوجه الأول بناء على مستوى هذا الكتاب ففيه تأمل لا يثبت لنا إلا ماذا؟ إلا القضية الجزئية، إلا المهملة وهي في قوة الجزئية. أما نأتي إلى السيرة العقلائية، وقد يلاحظ على الوجه الثاني وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية أمران، التفتوا إشكالان دقيقا. نحن لو جئنا إلى سيرة عقلائية نسأل منكم، هل العقلاء يعملون بالظهور إذا كانت هناك إمارة ظنية عن الخلاف أو لا يعملون بالظهور؟ يعني مثلا سمعوا من زيد كلاما ولكن كانت عندهم إمارة أخرى تبين أن مراده ليس من هذا الكلام ظهور كلامه وإنما مراده شيء آخر، العقلاء يعملون بهذا الظهور يرتبون عليه الأثر مع وجود الإمارة على الخلاف أو لا يرتبون الأثر؟ فإذا السيرة العقلائية متى السيرة العقلائية قائمة على حجية أي ظهور؟ السيرة العقلائية قائمة على حجية الظهور الذي لم تكن هناك إمارة معارضة على الخلاف. أما هل يوجد عمل من السيرة العقلائية، هل يوجد هناك بناء من السيرة العقلائية على العمل بالظهور مع وجود إمارة على خلاف الظهور أو لا توجد سيرة؟ لا توجد مثل هذه السيرة. الآن نأتي إلى محل الكلام. إذا كان عندنا ظهور في دليل، ظهور شرعي في حكم من الأحكام، ولكن كانت عندنا إمارة ظنية عن الخلاف، ولكن تلك الإمارة الظنية على الخلاف ليس حجة شرعا، الظهور حجة وليس بحجة عندنا. حجة هم أدركوها ماذا؟ سيرة المشرع، سيرة العقلاء. سيرة العقلاء لا يرون أن مثل هذا الظهور حجة، بعد من أين أثبتوا حجية تعالى؟ يعني مثلا لو كان عندنا ظهور على أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب، لو كان عندنا ظهور على أن الخمر أو على أن الفقاعة ليس بنجس دليل شرعي، لكن كان عندنا قياس، والقياس ماذا؟ إمارة ظنية، ظنية الدلالة. كان عندنا قياس على أنه ماذا؟ يجب، على أنه نجس. هنا نحن نعمل بالظهور أو لا نعمل بالظهور شرعا؟ نعمل ولا نعمل؟ نعمل بالظهور ولا نعتني بالقياس. لماذا؟ لأنه إمارة غير معتبرة شرعا. خب دليل هذا الظهور ماذا؟ السيرة العقلائية. خب السيرة العقلائية في مثل هذه الموارد لا يعملون بالظهور. دليل شنو؟ عقل. دليل عقل. شنو الظهور؟ يفيد القطع حتى يكون دليل العقل. العقل يقول القطع حجة، وما يقول الظن حجة. الظهور يفيد القاطع لو الظن، الظهور يفيد الظن، وإلا لو كان يفيد القطع ولما احتاجنا إلى ماذا؟ إلى دليل للتعبد على حجيته. لماذا؟ نحن في المقدمة قسمنا، قلنا نص ظهور مجمل، قلنا إذا كان نصا في المطلوب فلا نحتاج إلى دليل للتعبد بالحجية، أما إذا كان ظاهرا فنحتاج إلى دليل، والدليل هو ماذا؟ هو السيرة العقلائية. والمفروض أن السيرة العقلائية هنا ليست قائمة على العمل بالظهور في مورد وجود إمارة على الخلاف. واضح الإشكال أم لا؟ الجواب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه له مطلب مهم في أبحاث السيرة العقلائية، يقول أن إمضاء السيرة يكون بنحوين، تارة إمضاء للعمل الخارجي، فالإمضاء يدور مدار ماذا؟ العمل الخارجي، وأخرى ليس إمضاء للعمل الخارجي وإنما هو إمضاء للنكتة التي سببت العمل الخارجي. هسه أنا أضرب مثال حتى يتضح المطلب. الشارع يقول من حاز ملك، السيرة العقلائية لو مو سيرة عقلائية؟ نعم دليلنا على ذلك السيرة العقلائية. ولكن الشارع تارة يمضي ما عليه العقلاء من الحيازة في زمانه. ما عليه العقلاء في زمانه من الحيازة، أي أقسام الحيازة؟ حيازة مقدار من الحطب، حيازة مقدار من الماء، حيازة مقدار من التراب ونحوها. أكثر من هذا كان يستطيعون في ذلك الزمان، الإنسان يستطيع بإمكاناته الابتدائية أن يستطيع أن يحصل على أكثر من ذلك؟ لا، عندما يذهب إلى الغابة يستطيع أن يأخذ مقدارا يستطيع أن يحمله على حماره أو بغله ويأتي به. ولكن في مثل هذا الزمان الحيازة منحصرة بذاك أو توسعت دائرتها كثيرا؟ ها؟ سؤال. أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أمضوا ذلك العمل أو أمضوا النكتة التي كانت تسبب ذلك العمل؟ أي منهما؟ فإن كانوا قد أمضوا ذلك العمل إذن هذا مو ممضى، هذه الحيازة التي في زماننا هذه مو ممضى لأنها لم تكن موجودة في زمانهم. يعني حيازة الماء للكهرباء هذا لم يكن ممضى، كان ممضى. حيازة المعادن كان ممضى؟ لا، لأنه في ذاك الزمان لم يكن حيازة معادن. فإن قلنا أن الحيازة أن الإمضاء منصب على العمل الخارجي، فإذا نحن لابد أن ندور مدار ماذا؟ العمل الخارجي. أما الأوسع منه دائرة فلا نقول أنه ممضى من قبل الشارع. أما لو قلنا أن الممضى من قبل الشارع ماذا؟ هو النكتة التي كانت على أساسها ذلك العمل الخارجي. ما هي تلك النكتة؟ النكتة بأن الإنسان إذا هو بجهده استطاع أن يحوز شيئا فهو مالك له، فسواء كان ذلك الذي في زمانه أو كان حيازة شيء آخر الذي استحدث في زمانه. إذا قلنا أن الإمضاء يشمل النكتة، هل أن الإمضاء شامل لهذه الحيازة أو مو شامل؟ واضح المطلب؟ الآن نسأل منكم، السيرة العقلائية دالة على حجية الظهور بأي دليل؟ بدليل الإمضاء، بدليل الإمضاء. خب الإمضاء منصب على العمل الخارجي لو منصب على النكتة التي هذا العمل الخارجي مسبب لها، أي منهما؟ يقول إن قلنا أن الإمضاء منصب على العمل الخارجي، نعم لا يبقى عندنا دليل على العمل بالظهور في دليل لو كانت هناك إمارة غير حجة على الخلاف. لماذا؟ لأن العمل الخارجي للعقلاء هو العمل بالظهور في مورد لا توجد إمارة على الخلاف، أما مع وجود إمارة على الخلاف لا يوجد هناك إمضاء. أما لو قلنا أن الإمضاء ليس منصبا على العمل الخارجي حتى تقولون أنه لا يوجد عمل خارجي، وإنما منصب على النكتة، النكتة ما هي؟ النكتة ما هي؟ النكتة هي أن ظهور الكلام يمكن أن يستكشف به كلام المتكلم، مراد المتكلم، ما لم تكن هناك إمارة، ما لم تكن هناك حجة على العكس. واضح هذا المطلب؟ النكتة هي هذه، أن مراد المتكلم يمكن استكشافه بظهور الكلام ما لم تكن هناك حجة على الخلاف. ولما كان العقلاء يعتبرون القياس حجة فيرفعون اليد عن الظهور لوجود إمارة على الخلاف، أما نحن الذين لا نعتبر القياس حجة فنكتشف بالظهور مراد المتكلم وهذه الإمارة على الخلاف التي هي القياس وجودها ماذا؟ كعدمها، ليست بحجة، فلا نرفع اليد ماذا؟ عن أصالة الظهور. الشارع لم يمضي ما عليه العمل الخارجي للعقلاء، الشارع أمضى تلك النكتة التي هي منشأ للعمل الخارجي للعقلاء. أخر العقلاء عندما يبنون على شيء يبنونه جزافا أو يبنونه على نكات عقلائية، والعقلاء لماذا لم يجعلوا الوهم حجة؟ لأنه الوهم لا يكشف مراد المتكلم. لماذا لم يجعلوا الشك مجمل حجة؟ لماذا لم يبنوا على الإجمال؟ لأن الإجمال ليس كاشفا مراد المتكلم، الظاهر كاشف عن مراد المتكلم أو لا، فبنوا على العمل به. ولكن هم حيث أنهم يعتبرون القياس حجة إمارة على الخلاف، وهذه الإمارة لها كاشفية، فيرفعون اليد ماذا؟ عن الظهور. ولكن نحن يعني الشارع كشارع حيث لا يرى للقياس كاشفية، إذن كأنه لا توجد عنده إمارة على الخلاف، فيكون ظهور. وهذه ثمرة مرتبطة بأن نرى أن الإمضاء من قبل الشارع هل هو منصب على العمل الخارجي للعقلاء فلا يمكن تجاوزه، أو منصب على النكتة، فإذا كانت النكتة أوسع فإنه تكون ممضاة شرعا. فهذا الإشكال غير واردين. قال: وقد يلاحظ على الوجه الثاني وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية أمران. الأمر الأول أنه هذا الوجه الثاني قاصر عن الشمول لموارد وجود إمارة معتبرة عقلائيا. التفتوا جيدا، وإلا نفس العقلاء إذا لم يكونوا يعتبروا هذه الإمارة لما رفعوا اليد عن الظهور. متى يرفعون اليد عن الظهور؟ لأن هذه الإمارة المخالفة معتبرة عندهم، ونحن أيضا نقول هكذا. لو أن القياس كانت إمارة معتبرة عندنا أيضا لرفعنا اليد ماذا؟ عن الظهور. ولكن حيث أن القياس إمارة غير معتبرة عندنا، إذن لا توجد فيها كاشفية، وإذا لم تكن فيها كاشفية إذن يبقى الظهور على كاشفيته عن مراد المتكلم. وإلا نفس العقلاء أيضا لو قامت إمارة على الخلاف، ولكن تلك الإمارة لا توجد عندهم كاشفية عند أولئك العقلاء، فإنهم لا يرفعون اليد عن مقتضى الظهور أو الإمارة الأولى. قال أنه قاصر عن الشمول لموارد وجود إمارة معتبرة عقلائيا على خلاف الظهور، ولو لم تكن تلك الإمارة المعتبرة عقلائيا معتبرة شرعا، كالقياس مثلا. لو قيل بأن العقلاء يعتمدون على الظهور، يعتمدون على القياس في رفع اليد عن الظهور، لو فرضنا أن القياس معتبر عند العقلاء وغير معتبر عند الشارع، عند ذلك يرفعون اليد ماذا؟ عن الظهور بمقتضى القياس. ولكن لو كان القياس غير حجة عندهم، غير معتبر عندهم، يرفعون اليد عن الظهور؟ لا يرفعون. فكذلك الشارع، فلا يمكن إثبات حجية الظهور المبتلى بهذه الإمارة على الخلاف بالسيرة العقلائية. لا يمكن إثبات حجية الظهور، هذه بالسيرة العقلائية متعلق بإثبات، فلا يمكن إثبات حجية الظهور المبتلى بهذه الإمارة على الخلاف، لا يمكن إثبات الحجية بالسيرة العقلائية. لماذا؟ إذ لا سيرة من العقلاء على العمل بمثل هذا الظهور فعلا، فلا يبقى عندنا دليل على العمل بالظهور في مورد وجود إمارة عكسية على الخلاف وإن لم تكن معتبرة شرعا. وهذا يسبب لنا مشكلة. لماذا؟ لأن كثير من الظهورات الموجودة بأيدينا توجد في قبالها ماذا؟ إمارات على الخلاف، ولكنها إمارات ماذا؟ غير معتبرة شرعا، من قبيل الشهرة. الشهرة إمارة أو مو إمارة؟ نعم. من قبيل عمل الأصحاب، إمارة لو مو إمارة؟ نعم. من قبيل الإجماع، إمارة لو مو إمارة؟ نعم. قياس، استحسان، مصالح المرسلة، سنة الصحابي، وعشرات الإمارات الأخرى. فلو كان الابتلاء بإمارة غير حجة على الخلاف، بإمارة غير معتبرة على الخلاف مسقطا للظهور، كثير من الظهورات الموجودة بأيدينا تكون ساقطة عن الحجية. لماذا؟ لأنه دليلنا السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية لا يعملون بالظهور في مورد وجود إمارة على الخلاف. إلا أن يقال هذا الجواب الأول، ولكن الجواب الصحيح هو الجواب الثاني. إلا إذا استفيد من دليل إسقاط تلك الإمارة عن الحجية، يعني دليل إسقاط القياس عن الحجية، مثلا تنزيل تلك الإمارة غير المعتبرة تنزيلها منزلة العدم بلحاظ تمام الآثار ومنها هذا الأثار. هذا هو الجواب الأول عن المشكلة، ولكن الصحيح الجواب مو هذا، الجواب هو هذا الذي نقوله لكم، وهو أن الإمضاء هل ينصب على العمل الخارجي حتى يدور مدار العمل الخارجي سعة وضيقا، أو ينصب على النكتة فندور مدار النكتة سعة وضيقا وإن كانت أوسع من العمل الخارجي. ولكن الصحيح أن هذا الكلام إنما يتجه، يعني هذا الإشكال، هذا الاعتراض على السيرة العقلائية، إنما يتجه لو قيل بأن الإمضاء يتحدد بحدود العمل الصامت للعقلاء. مراد من الصامت يعني اللبي الخارجي، لأنه العمل الخارجي هذا، والعمل الخارجي المفروض دائرته ماذا؟ ضيقة. فإذا شككنا أن السيرة موجودة لأوسع، ماذا الأصل؟ ماذا؟ الاقتصار على القدر المتيقن. غير أنك عرفت في الحلقة السابقة، هسه شوفون في هالثلاث أربع صفحات من بالأمس وهذا اليوم، حدودا ثلاث أربعة موارد السيد الشهيد أوكل أين إلى الحلقة الثانية، لأنه مفصلا باحث هذا المطلب هناك، بأنه تارة الإمضاء ينصب على العمل وأخرى على النكتة، وتفصيل البحث موكول إلى اقتصادنا السيد الشهيد. هناك بين الفرق بين إمضاء النكتة وإمضاء العمل الصامت. غير أنك عرفت في الحلقة السابقة أن الإمضاء يتجه إلى النكتة المرتكزة التي هي أساس العمل، لأن العقلاء أعمالهم ليست تعبدية وإنما مبتنية ماذا؟ على نكات عقلائية، قد يشتبهون في المصداق ولكن أعمالهم ليست أمور تعبدية وإنما هي ماذا؟ مبنية على اكتشافات، مبنية على كشف عن الواقع. فلهذا تجد أنهم يعملون بخبر الواحد. لماذا يعملون بخبر الواحد؟ لأنه يوجد فيه كشف في العمل الأغلب. قال إلى النكتة المرتكزة التي هي أساس العمل، وهي في المقام الحجية الاقتضائية للظهور مطلقا. يعني العقلاء يرون أن ظهور الكلام يمكن أن يكشف عن مراد المتكلم. يمكن أو لا يمكن؟ نعم يمكن. متى نرفع اليد عن هذا الظهور؟ متى نرفع اليد؟ عند وجود إمارة معتبرة على الكلام. والمفروض في المقام، نحن عندنا كشارع القياس إمارة معتبرة وغير معتبرة، غير معتبرة، إذن المقتضي تام والمانع مفقود. ولكن هو من باب الاشتباه يتصور أن القياس أيضا كاشف فيجعله مانعا عن ذلك المقتضي، والشارع رفع هذا الاشتباه، قال القياس ليس بكاشف. وكم له نظير في الإسلام، وكم له نظير في التشريع، وهو أن العقلاء يتصورون أن هذا كاشف، ولكن الشارع بدقته اكتشف أنه ماذا؟ هذا كاشف، ولكن كاشف 20%، ولا معنى لأن يجعل حجة، لأنه إذا كان كاشف 80% فإنه يجعل حجة. ومن هنا إذا تذكرون نحن قلنا في أبحاث سابقة ولعله في الحلقة الثانية أنا ذكرت هذا المطلب هناك، الشارع لماذا جعل خبر الواحد حجة ولم يجعل القياس حجة؟ لأنه بحسب حساباته وجد أن خبر الواحد موصل إلى الواقع 70% فجعل الحجية له، ووجد أن القياس موصل إلى الواقع ولكن 10% ويضيع المكلف في ماذا؟ في 90%، فلم يجعل له الحجية. وإلا لو كان القياس أيضا موصلا إلى الواقع كخبر الواحد، والشارع ليس له عداء خاص مع القياس وصداقة خاصة مع خبر الواحد، كما أن ذاك موصل إلى الواقع في الأعم الأغلب، إذا كان القياس أيضا موصلا للواقع في الأعم الأغلب لجعل له شارع الحجية. ولكنه حسب أن كل 100 قياس من المكلف 90% مخطئة للواقع، 10 منها ماذا؟ مصيبة للواقع، ولا معنى لأن يفدي 90% لخاطر ماذا؟ 10%، وإنما يفدي 10% لخاطر ماذا؟ لخاطر 90%، بخلافه في خبر الواحد. إذن المقتضي في الظهور عند في الشارع المقتضي تام، والإمارة غير المعتبرة على الخلاف لا يمكن أن تكون مانعا إذن يكون المقتضي تام والمانع مفقود، فيكون الظهور حجة. نعم العقلاء لأنهم اشتبهوا تطوروا أن القياس أيضا كاشفون، فرفعوا اليد عن مقتضي ذاك المقتضي بهذا المانع. قال النقطة المرتكزة التي هي أساس العمل، وهي تلك النقطة المرتكزة وهي في المقام الحجية الاقتضائية، الحجية الاقتضائية للظهور مطلقا. وكل حجة كذلك لا يرفع اليد عنها إلا بحجية أو بحجة، والقياس حجة أو ليس بحجة، ليس بحجة. والشاهد على ذلك أن العقلاء لو لم يكن عندهم القياس حجة أيضا لما رفعوا اليد عن الظهور. والمفروض عدم حجية الإمارة على الخلاف شرعا، فيتعين العمل بالظهور. الإشكال الثاني، التفت الإشكال الثاني لأنه إشكال سيال ودقيق أيضا. أنا إن شاء الله أريد الإخوة هم يجيبون بعد على هذا الإشكال بناء على ما أوضحناه في جواب الإشكال الأول. المستشكل يقول بأن السيرة العقلائية قائمة على حجية الظهور، ولكن حجية ظهور كلام من؟ موضوع تحتاج، هذه الحجية تحتاج موضوع، موضوعها من؟ ظهور كلام المتكلم. أي متكلم؟ أي متكلم؟ هذا المتكلم العادي، هذا المتكلم العادي. المتكلم العادي وضعه ماذا؟ المتكلم العادي وضعه أن يقول المطلبا الآن ويأتي بقرينة بعد 150 سنة، هذا المتكلم العادي. للمتكلم العادي أنه إذا أراد شيئا أن يبين تمام مراده بشخص كلامه. إذن السيرة العقلائية تقول الظهور حجة. أي ظهور؟ تقول ظهور الكلام من المتكلم. أي متكلم؟ يقول هذا المتكلم الاعتيادي. والشارع متكلم اعتيادي أو متكلم غير اعتيادي؟ ها؟ إذن السيرة العقلائية لا تقول هذا الظهور حجة. لماذا؟ لأن الشارع متكلم على خلاف الأعراف. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبين حكما والإمام الصادق يقيده، والإمام الصادق يبين والعسكري يجعل الحاكم والوارد عليه. وهذا متكلم اعتيادي عرفي أو غير عرفي؟ ها؟ غير عرفي. والسيرة العقلائية قائمة على حجية الظهور من المتكلم. أي متكلم؟ لو من المتكلم العرفي الاعتيادي، فإذا لا يبقى عندنا دليل على حجية ظواهر كلام الشارع، لأنه متكلم ليس عرفيا، وإنما هو متكلم على خلاف الأعراف. لم يعلم أن العقلاء لو كانوا يواجهون مثل هذا المتكلم أيضا كانوا يعملون بظاهر كلامه أو لا يعملون؟ أشكم دليل يعملون؟ ها؟ لعلهم يعملون، لعلهم لا يعلمون، لعلهم يتوقفون، يقولون نحن لا نعلم، لعله بعد 50 سنة يأتي المقيد له، إذن كيف نعمل بظهور كلام هذا المتكلم؟ واضح الإشكال؟ يحتاج إلى إعادة؟ إذن في كلمتين، في جملتين، أن السيرة العقلائية قائمة على العمل بظهور كلام المتكلم مطلقا. لو المتكلم الاعتيادي، والشارع ليس متكلما اعتياديا، فلا دليل على أن الظهور حجة، فلا دليل على أن العقلاء كانوا يعملون بحجية الظهور حتى في المتكلم غير الاعتيادي. واضح الإشكال؟ جوابه شنو؟ ها؟ هذا أيضا خلط بين العمل الصامت وبين ماذا؟ وبين النكتة. نعم إذا كنا نقول أن الإمضاء ينصب على ماذا؟ على ما هو الموجود خارجا. الموجود خارجا من هو؟ متكلم الاعتياد. لكان يرد بأنه كذلك، إنما الكلام أين؟ الإمضاء ينصب على العمل الخارجي لو على النكتة. النكتة وقد تكون النكتة أوسع من الواقع الخارجي، يمكن أو لا يمكن؟ يقول سيدنا طبقوه على محل الكلام. تطبيقه على محل الكلام، نحن قلنا بأن العقلاء يعملون بكلام الظهور، الكلام المتكلم الاعتيادي. لماذا يعملون؟ لماذا يعملون؟ نكتة أكو. ما هي النكتة؟ لأنه في الأعم الأغلب أن المتكلم يبين مراده ماذا؟ بظهور كلامه. أمو في الأعم الأغلب هالشكل؟ في الأعم الأغلب هالشكل. فإذا كان الأمر كذلك، هم بسليقتهم، بجريهم العملي، باستحكام هذه السيرة، يمكن أن يجرونها في أحكام الشارع وفي الشارع الذي ليس بمتكلم اعتيادي، أو لا يمكن أن يجرونها؟ يمكن أن يجرونها. فلهذا إذا تتذكرون، نحن في بحث السيرة قلنا أن الشارع مو أمضى العمل الخارجي، خشي أنه هذه السيرة الموجودة لعادة العقلاء ولجريهم على سجيتهم أن يجرونها. أين يجرونها؟ في الشارع. فلو لم يكن راضيا عنها كان ينبغي ماذا؟ أن يردع. وحيث لم يردع إذن قبل نفس هذا. نفس هذا ما هو؟ هذا ما عليه عليه، وما عليه هو العمل بالظهور. لو عدم العمل بالظهور، عدم العمل بالظهور. إذن الشارع أمضى العقلاء على ما هم عليه، وهو أن يعملوا بالظهور حتى لو كان المتكلم متكلما من قبل متكلما من مثل الشارع. وإلا لو لم يقبل الجري العقلائي والبناء العقلائي على العمل بالظهور في مورده كمتكلم غير اعتيادي، كان ينبغي أن ينبه. لماذا؟ لأنه إذا لم ينبه العقلاء بجريهم ماذا؟ يجرون ما هو للمتكلم الاعتيادي، يجرونها أين؟ في المتكلم غير الاعتيادي. والمفروض أن الشارع لا يرضى ذلك، كان يبذ أن يردع. ولو ردع لوصل، وحيث لم يصل إذن لم يردع، وحيث لم يردع إذن سكت، وحيث سكت إذن أمضى. يعني أمضى ما عليه العقلاء من استكشاف مراد المتكلم من ظهور كلامه، أعم من أن يكون المتكلم اعتياديا أو أن يكون غير اعتيادي. فهذا الإشكال أيضا غير واردين. فتحصل، التفتوا جيدا، فتحصل أن الدليل الأساسي لحجية الظهور ما هو؟ السيرة العقلائية. أحسنتم. وإلا السيرة المتشرعية قلنا لا يمكن أن نثبت فيها الإطلاق، تمام. والدليل الثالث محتاج إلى تتميم حجية الظهور في الرتبة السابقة، فبقي عندنا ماذا؟ السيرة العقلائية، فهي المدرك الأساس لحجية الظواهر. قال: والأمر الآخر الذي يلاحظ على الوجه الأول أن السيرة العقلائية إنما انعقدت، والأمر الآخر الذي يلاحظ على الوجه الثاني، أحسنت، على الوجه الثاني، ما عندي الأول غلط، على الوجه الثاني أن السيرة العقلائية إنما انعقدت على العمل بالظهور واتخاذ الظهور أساسا لاكتشاف المراد، إنما انعقدت أين؟ في المتكلم الاعتيادي الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصلة عادة. ولكن والشارع ليس من هذا القبيل، فإن اعتماد الشارع على القرائن المنفصلة يعتبر حالة متعارفة، ولا توجد حالات مشابهة في العرف لحالة الشارع ليلاحظ موقف العقلاء من تلك الحالة. إذن لا يبقى عندنا دليل على حجية ظهور مثل هذا المتكلم، نعم عندنا دليل على حجية ظهور المتكلم العرفي، ولكن لا يوجد عندنا دليل على حجية مثل هذا المتكلم وهو الشارع. وهذا الاعتراض إنما قد يتجه، التفتوا جيدا، إنما قد يتجه يكون له وجهة فنية إذا كان دليل الإمضاء متطابقا في الموضوع مع السيرة العقلائية، يعني متوجه دليل الإمضاء إلى ماذا؟ إلى الموضوع الخارجي، إلى العمل الخارجي، وليس كذلك. كيف متطابق مع الموضوع؟ هذا بيان التطابق مع الموضوع. فكما أن السيرة العقلائية موضوعها المتكلم الاعتيادي الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصلة، كذلك دليل الإمضاء إنما انصب على هذا العمل الخارجي. ولكن دليل الإمضاء ليس كذلك، وإنما الإمضاء ينصب على النكتة وهي قد تكون أوسع دائرة من العمل الخارجي، ولكن دليل الإمضاء أوسع من ذلك، لأن السيرة العقلائية وإن كانت مختصة بالمتكلم الاعتيادي، نعم الموضوع الخارجي ماذا؟ الفعل الخارجي هو العمل بالظهور في مورد المتكلم الاعتيادي، إلا أن هذه السيرة فيها نكتة أو نكتتها قابلة للجريان والشمول. لماذا؟ للمتكلم غير الاعتيادي. وهنا نسأل أن الشارع يقبل هذه السيرة فيه في نفسه أو لا يقبل؟ فإن كان يقبل ثبت المطلوب، وإن كان لا يقبل كان ينبغي أن يردع، لأن هؤلاء لعلهم لغفلتهم أن هذا متكلم غير اعتيادي، لعلهم غفلوا عن ذلك، ها غفلوا أصلا، لعلهم لا يعلمون، لأنه إحنا متى علمنا من طريقة الشارع أنه يعتمد على القرائن المنفصلة؟ متى علمنا؟ من أول الشريعة لو بعد مضي 50 سنة من الشريعة، من أول الشريعة ولم نعلم، بعد مضي 100 سنة و200 سنة علمنا. خب ذاك الذي كان في الصدر الأول من الشريعة فلا يعلم أن الشارع يريد أن يعتمد على القرائن المنفصلة. فإذا لم يكن يقبل الشارع العمل بالظهور في المتكلم غير الاعتيادي كان ينبغي أن يردع ويقول يا فلان لا تعمل بظهورات كلامي. لماذا؟ لأن ظهورات كلامي فيها قرائن منفصلة ستأتي بعد 150 سنة. ملتفتين للنكتة ها؟ إذن هنا لما كانت النكتة قابلة للسريان والجري إلى الشارع أيضا، هنا الشارع يقبل العمل العقلائي أو لا يقبل؟ يقبل السيرة العقلائية على العمل بالظهور أو لا يقبل؟ إن كان يقبل ثبت المطلوب حتى في المتكلم غير الاعتيادي، وإن كان لا يقبل كان عليه أن يردع. لماذا يجب عليه أن يردع؟ لأنه أولا لغفلة العقلاء عن أن الشارع متكلم غير اعتيادي، وثانيا لعدم علمه أن الشارع متكلم غير اعتيادي في الصدر الأول، وإن علم بعد ذلك بعد 100 سنة، بعد 150 سنة. قال ولكن دليل الإمضاء أوسع من ذلك، لأن السيرة العقلائية وإن كانت مختصة بالمتكلم الاعتيادي، إلا أن هذه السيرة تقتضي الجري على طبقها في كلمات الشارع أيضا، إما للعادة وعدم الالتفات إلى أن الشارع متكلم غير اعتيادي، أو لعدم الاطلاع إلى فترة من الزمن على خروج الشارع في اعتماده على القرائن المنفصلة، على خروجه عن الحالة الاعتيادية. وهذا يعني غفلة العقلاء أو عدم علمهم، وهذا يشكل خطرا على الأغراض الشرعية، يحتم الردع لو لم يكن الشارع موافقا على الأخذ بظواهر كلامه، لو لم يكن الشارع موافقا على الأخذ بظواهر كلامه من العقلاء وغيرهم. ومن هنا يكشف عدم الردع، لأنه لو ردع لوصل، وحيث لم يصل إذن لم يردع، وحيث لم يردع يعني سكت، والسكوت كاشف عن الإمضاء بأي دليل؟ بظهور حال المتكلم، لا بالدليل العقلي وهو ناقضية الغراب. فلهذا شوفوا التعبير السيد الشهيد، قال وهذا يشكل خطرا على الأغراض الشرعية، يعني استدلالنا بماذا؟ بدليل العقل لا بدليل الظهور الحالي العرفي. ومن هنا يكشف عدم الردع عن إقرار الشارع لحجية الظهور في الكلام الصادر منه. تشخيص موضوع الحجية يأتي، والحمد لله رب العالمين.